كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته في مكة كانت هناك أمتان في الأرض أكبر أمتين كان القتال بينهما مستمرا أحدهما كانت دولة فارس يحكمها كسرى والأخرى دولة الروم ويحكمها قيصر وكانت قريش تميل إلى فارس أكثر من الروم لأن الروم أهل كتاب نصارى وكان أهل الإيمان يميلون أكثر إلى النصارى إلى الروم بسبب أنهم أهل كتاب فهم أقرب إليهم من المجوس قوم فارس في ذلك الوقت حدثت معركة عظيمة بين الفرس وبين الروم والذي انتصر الفرس فوصل الخبر إلى من؟ إلى كفار قريش ففرحوا بهذا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله أخبر في القرآن أن الروم قد غلبوا ففرح كفار قريش لما وصلهم الخبر وأخذوا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بأن فارس أقرب إلينا منكم وغلبوا الروم الذين هم أقرب إليكم منا فأخذوا يشمتون بالنبي وأصحابه فشق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنزل الله عز وجل آيات يخبر الصحابة أن الأمر سيتغير وأن الروم في بضع سنين ستغلب فارس فجاء كفار قريش يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن الروم لن تغلب فراهنهم أبو بكر وكان الرهان غير محرم فتراهنوا معه هذا قبل تحريم الرهان فراهنهم على 6 سنين والله عز وجل قال في بضع والبضع بين 3 و9 أبو بكر راهنهم على 6 سنين وبعد 6 سنين ما انتصر الروم فجاء كفار قريش وأظهروا نصرهم على أبي بكر فما مضت سنة يعني 7 سنين إلا وتحقق وعد الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم كان من علم الغيب الذي أطلعه الله على نبيه وعلى المؤمنين وتحدى فيه المؤمنون الكفار فلما تحقق وعد الله أسلم الكثيرون دخلوا في دين الله لأن وعد الله تحقق في بضع سنين النضر بن الحارث رجل من المشركين اشترى قينة مغنية وأعطاها أموال إذا رأى أحد الناس يريد الدخول في الإسلام وكأنه متردد بالدخول بالإسلام أرسل له القينة يعني المغنية تغني له ويطعمه ويسقيه ويقول له هذا خير لك مما يقوله محمد هذا الغناء وهذا الطرب أفضل لك من هذا القرآن الذي يأتي به محمد فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث يقول ابن مسعود في هذه الآية لهو الحديث يقول والله الذي لا إله غيره هو الغناء ما أنزل الله هذه الآية إلا وهو يعني بها الغناء. كم صرف الغناء اليوم الناس عن كتاب الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: حب الغناء والقرآن في قلب مؤمن لا يجتمعان. شوف اللي متعلق قلبه بالأغاني صعب يخشع بالقرآن حتى لو سمع، يصير في حاجز وران بينه وبين القرآن. والذي يبتعد عن الأغاني والطرب والموسيقى والمعازف والكلام الفاضي هذا، لهو الحديث الذي قال الله عنه في القرآن، بسهولة يتأثر بكلام الله عز وجل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لما أنزل الله عز وجل آية في القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أصاب الصحابة هم شديد. هم؟ ليش الهم؟ لأن الصحابة كانوا يقفون عند القرآن وقوفا عند كل كلمة، فكان بعضهم يقول للآخر: وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني منو فينا إيمانه كامل كامل ما عنده ولا ظلم حق نفسه، ما يقع بمعصية، والمعصية ظلم النفس، ما في واحد فينا إلا عنده شيء من الظلم، لو وقع بذنب صغير إذن ليس له الأمن وليس من المهتدين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظل الصحابة في هم فترة من الزمن حتى أنزلت آية فرج الله عز وجل بها عن المؤمنين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آية يبين الله عز وجل فيها المقصود من الظلم المذكور في هذه الآية، لأن الظلم أنواع، منها لو ظلم الإنسان أي إنسان آخر هذا ظلم، أو يظلم الإنسان نفسه بوقوع ببعض الذنوب والمعاصي هذا ظلم، لكن الظلم المقصود في هذه الآية ظلم آخر، أنزل الله آية توضحه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففرج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم علموا أن الظلم المقصود بتلك الآية هو الشرك بالله عز وجل. اللي عنده إيمان ما خلط إيمانه بشيء من الشرك، هذا الظلم المقصود، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولو خالط الإيمان شيء من الشرك لأحبط العمل، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا، يعني الإنسان صلى أو صام أو تصدق أو عمل عمل خير، أشرك فيه معي غيري ولو يعني 10%، جعله رياء لغير الله عز وجل، جزء من العمل جعله لغير الله وجزء لله عز وجل، تعرف إيش يصير في العمل؟ قال الله عز وجل: تركته وشركه، العمل يحبط. أما إن وقع الإنسان في الشرك الأكبر فهو الظلم الأكبر والعياذ بالله، فقد حبط عمله كله. آيات بينات، إن عرفنا أسباب نزولها فهمناها وتدبرناها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك، ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سهم غاية رب البرايا.